اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فصل. ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، فرج المرء ثلاثة دماء: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاض. طبعا سيبدأ يشرح لنا هذه الدماء الأربعة، لابد في الشرح سيشرح. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير الولادة، دم خرج من فرج المرأة، لكن هذا الخروج ليس لعلة، ليس لمرض، إنما هو على سبيل الصحة. المرأة الصحيحة القوية العفية يخرج منها هذا الدم طبيعي بكثرة من غير ولادة، ولم يكن له سبب بالولادة. لماذا؟ لأن الشافعية يرون أن الحامل لا تحيض، خلاص يرونها، أو في خلاف يعني بين الحامل تحيض أو لا تحيض. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، هذا هو حده، الدم الخارج عقب الولادة بعد الولادة. يبقى أنا عندي دم يخرج من المرء بعد الولادة نسميه نفاسا، وهل هو هذا الدم حيض متجمع أو لا؟ ما لنا شأن الآن ببحثه، هو الدم الذي يخرج عقب الولادة نسميه نفاس. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، خلاص؟ يعني ليس هو حيض وليس هو نفاس، نسميه ماذا؟ نسميه استحاضة. قال الشارح: الدم الخارج من الرحم إن كان خروجه بلا علة بل جبلة، يعني طبيعة، بطبيعة خلقة المرأة، أي تقتضيه الطباع السليمة، فهو دم حيض، وهو شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم كما جاءت به السنة الشريفة. وهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة أنه قال لها لما كانت في الحج، قال لها: أنفستي؟ فكانت حزينة جدا أنها أصابها الحيض في أثناء الحج، الآن هي لم تستطيع أن تفعل ما يفعله الحاج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، كل البنات. وهو في اللغة الحيض السيلان، السيلان من الإسالة الكثرة، يسيل الوادي يعني يزداد ماؤه. السيلان يقال حاوى الوادي إذا سال، سال يعني كثرة. الوادي هو المكان المنخفض بين جبلين يسمى وادي، فيقول حاض الوادي يعني ازداد الماء فيه وكثرة وفاض. وفي الشرع دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى رحمها بشروط معروفة. يبقى دم يخرج، طبعا هذا التعريف غير التعريف الذي ذكره الشيخ، وكلاهما صحيح. دم يخرج بعد البلوغ، هذا الدم إذا خرج من المرأة قبل البلوغ، وبلوغ المرأة يبدأ من كم؟ من سن كم؟ تسعة، من سن تسعة، كما قال سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: البنت إذا بلغت تسع، الجارية إذا بلغت تسع سنين كانت امرأة، كانت إيش؟ امرأة، كانوا يعدونها كذا، تصير امرأة خلاص، ممكن يدخل يأتي لها البلوغ. فيقول: دم يخرج بعد بلوغ المرأة من أقصى الرحم، أقصى يعني آخره، آخر الرحم أو أعلاه، آخر الرحم، رحمها، أقصى رحمها، رحم المرأة، بشروط معروفة، له شروط، له إيه؟ شروط، وله أسماء، عدة أسماء، يسمى الحيض، يسمى العراق، يسمى الضحك، الضحك، يسمى الإكبار، يسمى الإعصار، كل هذه أسماء لأسماء الحيض، الطمث، الدراس، خلاص. قال الإمام يعني إمام الحرمين: وسمي نفاسا، نسمي أيضا نفاس، لأنه صلى الله عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: أنا فستي، ذكرنا الحديث منذ قليل. والذي يحيض من الحيوان، الذي يأتيه الحيض من الحيوان، طبعا كلمة الحيوان كلمة عامة تشمل كل ما فيه حياة، كل ما فيه روح، من الإنس وغير الإنس، من الإنس والحيوان وغير ذلك. والذي يحيض من الحيوان أربعة: المرأة الأدمية والضبع والأرنب والخفاش. جين الضبع هذا الذي يعني يأكل بنابه، والضبع يؤكل، الضبع مأكول اللحم يطعم. يعني أرنب الخفاش، الخفاش هذا الذي يرى بالليل رجلا ورايا قصير من الأمام صح؟ نعم صفاته يعني نعم. والخفاش يعني الخفاش الذي يصدر صوت لا يرى بعينه، إنما يتحرك بصوته، يصدر صوتا فإذا اصطدم الصوت هو يتحرك بالليل. لتشمش مثلا هو الخفاش الذي يعلق بقدمه لتشمش، يتعلق هكذا رأسه تحت. هذه الأربعة هي التي تحيض. وأما دم النفاس الآن هو أنهى الدم الحيض. دم النفاس فهو الخارج عقيب الولادة، عقيب ولادة، عقيبة ولادة ما تنقضي به العدة، سواء وضعته حيا أو ميتا كاملا أو ناقصا، وكذا لو وضعت علقة أو مضغة. الدم الذي يخرج عقيب الولادة، أي ولادة؟ ولادة ولد يعني كامل؟ لا، عقيب يعني بعد حصول الولادة، سواء كانت هذه الولادة لآدم كامل أو حتى ولو كان علقة، ولو كان ميت، ولو كان شخصا ناقصا، خلاص؟ ما تنقضي به عدة المرأة، المرأة الحامل عدتها وضع الحمل، جزم به في الروضة، وسواء كان أحمر هذا الدم أو أصفر، مبتدأة كانت في الولادة أو لا، يعني أول مرة تلد، أو كانت عندها ولادات سابقة. كشف عندك كامل كان أو ناقصا وكذا لو وضعت علقة أو مش موجود عندك. مضغة، العلقة هي هذه أطوار الإنسان كاملا، سواء كان كاملا الإنسان الذي مات الذي نزل من بطنها أو ناقصا، ناقصا يد، ناقصا رجل، ناقصا عضو. أنا زلت أدم قرأت هذا، قرأت نعم. قرأت هذا. علقة أو مضغة هذه أطوار خلق الإنسان، ثم خلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم وهكذا. ويؤخذ من كلام الشيخ أن الدم الخارج مع الولد أو قبله لا يكون نفاسا، وهو كذلك على الراجح. يبقى الدم الذي يخرج مع الولد وهو يولد ليس نفاس، الدم الذي يخرج قبله ليس نفاس، النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. والنفاس في اللغة هو الولادة، النفاس في اللغة معناه الولادة. وفي اصطلاح الفقهاء كما ذكره الشيخ هو الدم الخارج عقيب الولادة، ويسمى هذا الدم نفاسا لأنه يخرج عقب نفس، عقب إيه؟ نفس بعد يعني. ها؟ بعد نفسي. عقب نفسي صح؟ ها. فنفاس لأنه عقب نفس، يعني نفسه نفس ولد يعني؟ نفسه ولد. وأما الدم الخارج وليس بحيض ولا بعد الولادة، فإن كان في زمن يمكن فيه الحيض وهو زمن البلوغ، إلا أنه خرج في غير أوقات المحيض، غير خرج في غير وقت الحيض لهذه المرأة، فإنه في هذه الحالة ماذا نسميه؟ استحاضة. فإنه يسمى استحاضة في غير أوقات المحيض لمرض أو فساد من عرق فمه، في أدنى من عرق فمه صح كده؟ أو من عرق، من عرق فمه يعني رأسه فتحته في أدنى الرحم، يسمى العاذل بالذال المعجمة ويقال بالمهملة، فهو استحاضة. الآن الاستحاضة هي ليست حيض وليست نفاس، من أين تخرج؟ تخرج من عرق يسير فيه الدم، هذا العرق فتحته فمه في أدنى الرحم، أدنى يعني أسفل، أسفل الرحم، في أسفل الإيه؟ الرحم، غير دم الحيض الذي يخرج من أقصى الرحم على، هذا يخرج من أدنى الرحم. هذا العرق يسميه العلماء والأطباء يسمونه العاذل، اسم العرق هكذا يسمى العاذل، واضح؟ يبقى دم يخرج في غير وقت الحيض من امرأة أتاها الحيض أو تتحمل الحيض أو يمكن أن يأتي من الحيض وليس هو دم نفاس. ومع عدا هذه الدماء الثلاثة إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ. يبقى يمكن أن يخرج من فرج المرأة دم آخر. إذا بنت صغيرة لم يكتمل عمرها 9 سنوات خرج منها دم، هل تعتبر هذا الدم حيض؟ تعتبر استحاضة؟ تعتبر نفاس؟ لا، هذا دم فساد، دم جرح، دم علة في مرض أصابها. خلاص؟ يعني إذا ما كل هذا إذا كان بعد سن 9 صح؟ ما كان قبله يسمى فساد، أما ما بعده استحاضة صح؟ ما بعده يشمل هذه الثلاثة. جيد جيد. أقل الحيض، بدأ يتكلم بقى عن أقل الحيض وأقل النفاس. قال الشيخ القاضي أبو شجاع: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما، أكثر مدة. قال الشارح: أقل الحيض يوم وليلة، ما دليله؟ للاستقراء. الاستقراء يعني التتبع، وهذا التتبع على نوعين، إما أن يكون استقراء كاملا وإما أن يكون استقراء ناقصا. الاستقراء يعني السؤال، التتبع والسؤال، يبدأ يسأل العالم، يسأل العالم، يعيش في مجتمع فهو يسأل أهل هذا المجتمع: عندكم بنات تحيض؟ يقولون: نعم جزاك الله خير، عندنا بنات تحيض. كم ينقص حيضها؟ كم ينقص حيضها عندكم؟ بعضهم يقول ينقص حيضها 6 أيام، بعضهم يقول 10 أيام، بعضهم يقول يوم. سأل الناس الذين يعيش معه، النساء أهل بلدته، فلما يسألهم يترسخ عنده نوع من أنواع الظن من خلال هذا التتبع، يسميه العلماء استقراء، وهو دليل. الاستقراء دليل شرعي معتبر، دليل شرعي معتبر. وهذا الاستقراء إذا كان ناقص طبعا كامل لا يمكن، هل لإنسان أن يسأل جميع نساء العالمين؟ هذا هو الاستقراء الكامل. هذا الاستقراء الكامل يفيد اليقين، أما الاستقراء الناقص يفيد ماذا؟ يفيد الظن، وهو دليل. خلاص؟ يبقى الشافعية والإمام الشافعي بالأخص لما بدأ يسأل أخذ من هذه الإجابات التي أجاب بها النساء أن أقل دم للحيض يوم وليلة، لا يكون أقل من يوم، لا يكون أقل من يوم. ممتاز. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب روي عنه ذلك أنه قال هكذا أن أقل دم الحيض يوم وليلة، ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه، أكثرها عامة يعني أكثر كتبه، ونص في موضع آخر في بعض كتبه أن أقله يوم، هذا كذا جاء عن الشافعي، أقل الحيض يوم، ومراده مراد الشافعي بليلته 24 ساعة، ليس المراد باليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لا، المراد به بليلته. وغالبه أي أكثره، غالبه يعني أكثر ما يقع ذلك للنساء، أكثر غالب ما يقع للنساء 6 أو 7 ليالي أو أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، زينب بنت جحش، فاطمة بنت جحش، هؤلاء نساء وغيرهن كن يستحضن، يأتيهن الحيض في غير موعده. فجاءت حمنة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني امرأتك استحاض، ينزل الدم عليها في غير موعده، فماذا أفعل؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: تحيضين 6 أيام أو 7 في علم الله. يبقى حدد لها النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 6 أو 7، هذا هو الغالب في علم الله. ثم اغتسلي، وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي استنقأت يعني تطهرت طهارة كاملة ولا ينزل الدم، هذا هو الاستنقاء، طلب النقاء يعني الألف والسين والتاء للطلب، فالاستنقاء هو طلب النقاء أنها تتبعت الدم فلم تجد الدم، واضح؟ فصلي 24 يوما يعني أو 23 ليلة وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تحيض النساء نسخة هذه سيئة ثم عن تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. تمام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الحقها بغالب بعموم النساء اكثر من النساء، وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح، رواه ابو داود والترمذي وقال حسن صحيح، يبقى هذا هو غالب الايه، غالب الحيض، واكثره اي اكثر الحيض 15 يوما لا يعبر هذا الحد، لا يمكن ان ياتي الحد الحيض 16 يوما، لا أكثره كم؟ أكثر مدة 15 يوم وبعدها يستحب حاضر. وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء، أيضا استقراء ناقص. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا قال الشافعي رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. أثبت يعني سمع وتأكد، كأنه تأكد من هذا. وعن شريك أو شريك وعن شريك وعطاء نحوه، والمعتمد في ذلك الاستقراء. أين أدعيتم؟ لأن هذا في خلاف بين العلماء. عند الحنفية مثلا أقل الحيض يمكن يكون أقل من يوم وأكثره 10 أيام، في خلاف بين العلماء، لكن الشافعي اعتمدوا على الاستقراء فيها. قال ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. شطر دهرها، نصف دهرها، وهذا دليل لكم أيها الشافعية، 15 يوما نصف دهرها يعني نصف عمرها، فإذا كانت هذه المرأة عمرها 30 سنة فنصف عمرها 15 عاما كانت تحيض، يبقى إذن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، هذا دليل لكم صح؟ لكن الشافعية يقولون نحن لا نستدل بالباطن ولا الضعيف شديد الضعف، بارك الله يعني صح؟ هكذا يعني هو بعض الناس يقول هذا دليل لكم يا شيخ استدل به. الشافعية هم أهل الحديث وإمامه هو ناصر السنة. إذا كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هذا حديث، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يسمى إمام أهل السنة والجماعة، فالإمام الشافعي كان يلقب بماذا؟ ناصر السنة. ولذلك قال الإمام أحمد كان أهل الحديث يستطيل عليهم أهل الرأي، يعني يأتون عليهم يقولون لهم المسائل ولا يعرفون أن يردون عليهم، حتى جاء الشافعي فاستطاع أن يرد عليهم، نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطرة يعني نصف دهرها لا تصلي، لأنه حديث باطل لا يعرف، قاله النووي في شرح المهذب. خلاص، لا يستدل بالباطل. معتمد يعني في المذهب أقل يوم ليلة أكثر 15، تمام، لكن هو أراد أن يبين لك إياك أن تستدل بالباطل حتى ولو كان يدعم قولك. قال الشيخ وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما. أقل النفاس لحظة. ما معنى لحظة؟ يعني مجة يخرج ويسكت، تلد المرأة ثم يخرج منها الدم وبعد ذلك ينقطع الدم، وهي عبارة المنهاج للإمام النووي. وفي التنبيه للشيرازي أبو إسحاق الشيرازي، أقله مجة، مجة يعني لحظة أيضا، هي هي يعني خرج مجة الشيء يعني ألقاه بفمه خلاص، وهنا ألقت الدم من رحمها. وقال في الروضة تبعا للرافعي لا حد لأقله، بل يوجد حكم النفاس بما وجد به. كل هذه الألفاظ قريبا، يبقى أقله لحظة، أقله مجة، ما يوجد به، كل صحيح. وحجة ذلك الاستقراء، وأكثره 60 يوما للاستقراء. قال الأوزعي طبعا لماذا أقول لك الاستقراء هنا؟ لماذا الشافعية دائما تقول في باب الحيض والنفاس يقولون للاستقراء للاستقراء؟ لماذا؟ لأنه لم يأتي لنا نص، صح؟ والقاعدة تقول إذا لم يأتي هناك نص من الشارع ولا حد من اللغة فالرجوع في ذلك إلى العرف. المعروف عرفا كمشروط شرع ممكن؟ لا، هذا ليس المقام الشرعي. إذا لم يأتي نص من الشارع ولا تحديد من اللغة يرجع في هذا الأمر إلى العادة، عادة الناس ما يعتادونها. وهنا كذلك، إذا لماذا استدلوا بالقيام بالاستقراء؟ لأنه لا يوجد عندنا نصوص صحيحة، وجدت أحاديث لكنها ضعيفة. قال الأوزاعي إمام أهل الشام كان له مذهب، عندنا امرأة ترى النفاس شهرين، ترى النفاس شهرين يبقى كم؟ 60 يوم. وقال ربيعة الرأي شيخ مالك أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما خلاص. أدركت الناس يبقى ما اسمه هذا؟ استقراء. هو ما اسم الذي فعله الأوزاعي؟ استقراء. عندنا امرأة بعد الولادة، وغالبه 40. من أين أتيت بالغالب؟ لما روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما. هذا حديث رواه أبو داود الترمذي وحديث حسن بشواهده. تقعد كم؟ 40 بلا صلاة ولا عندك لا صلاة؟ في تعليق يعني تأخذ بعض النفاة أي ولادتها من غير صلاة 40 يوما ولادة إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك فإن تغتسل وتصلي. هذا رواية، هذا لفظ رواية الذي ذكره عندك. فهو أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. وقال النووي في شرح المهذب إنه حسن، وأثنى عليه البخاري. وأثنى عليه البخاري يعني ما معنى ثناء البخاري؟ يعني البخاري قوى هذا الحديث، أثنى عليه، قال هذا حديث قوي يعني كأنه قواه. واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أثره 40، وهذا مذهب من؟ هذا مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة احتجوا بهذا الحديث على أن أثر النفاس 40. والمذهب الأول اللي هو أكثره كم؟ 60، وهو مذهب الشافعية معتمد عندهم. والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء، صح ولا لا؟ يبقى الشافعية قالوا عندنا دليل الاستقراء وعندنا دليل هذا 40، فإذا جمعا بينهما نقول هذا الغالب وهذا الاستقراء. واضح؟ قال الشيخ وأخل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره. لاحظ أنه تكلم عن مدة الحيض وتكلم عن مدة النفاس، الآن يتكلم معك عن أقل الطهر بين حيضتين. طب لماذا لا تحدثنا عن أقل الحيض بين طهرين؟ قال لأن هذا ليس له حد. بمعنى امرأة تحيض ثم تطهر ثم تحيض. كم هذه المدة التي تطهر فيها؟ أقصى مدة، أقل مدة يمكن أن تطهر فيها، أقل ليس أقصى، أقل مدة 15 يوما، لأنها ممكن تحوض تحيض 15 يوما ثم تطهر. تطهر كم أقل مدة للطهر؟ يوم وليلة. أقل مدة للطهر 15 يوما للطهر. نعم للطهر 15. طب أكثر مدة للطهر؟ قال هذا ليس له حد، لأن المرأة ممكن تحيض اليوم ثم تطهر تطهر تطهر تطهر تطهر تظل سنة ولا يأتي الحيض، ينقطع الحيض عنها، ممكن بل ممكن تظل إلى آخر حياتها لا تحيض. ولذلك قال ولا حد لأكثر. احتج له بالاستقراء، هذا أيضا دليله الاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لازم في الطهر ما ذكرنا. إذا كان الحيض 15 يوما إذن الطهر كم؟ بقية الشهر. ولا حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من تحيض في السنة مرة بل في عمرها مرة. ما دليله أخي الإمام؟ استقراء استقراء استقراء استقراء العلماء من عند الله. المرأة الله عز وجل تكوين وغير تكوين الرجل، فربما تحزن ربما تفرح ربما ربما ربما ينقطع الحيض، اضطرابات نفسية ينقطع الحيض، بل في عمرها مرة. وقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس. ويقول لك حاضت ثم طهرت ثم حاضت، يبقى هذا طهر بين حيضتين أقله كم؟ 15 يوما. طب هي حاضت ثم طهرت ثم ولدت، كم هذا الطهر المدة؟ نقول له هذا لا نعرف، لا نعرف أقله. يبقى احتراز عن الإيه؟ عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من 15 يوما كما إذا رأت الحامل دما. خلاص. وقلنا بالصحيح إن الحامل تحيض، أنا قلت لكم أن الحامل لا تحيض في الأول، لا تحيض لا تحيض، هذا عند الإمام أحمد. يبقى تحيض، صحيح أن الحامل تحيض، هذا المذهب. هم يسمون هذا الاستحاضة صح؟ يسمونها حيض، يعني شايفين هو الحيض صحيح؟ حيض الحنابلة يسمونها استحاضة. جيد. يبقى إذا رأت الحامل دما وقلنا بالصحيح أن الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة أيام، فإن هذا طهر فاصل لكن بين حيض ونفاس، ومدته كم؟ 10. بإذن هي حاضت أيه؟ ثم طهرت، وبعد 10 أيام من الطهر ولدت وخرج دم النفاس، يبقى كم المدة الفاصلة بين الحيض والنفاس؟ 10 أيام، وربما تكون أقل، ربما تحيض اليوم ثم تطهر. خلاص؟ تطهر وبعد الطهر بيوم واحد تلد ويأتي النفاس، يبقى كم المدة الفاصلة بين الحيض والنفاس؟ يوم واحد. يبقى هذا لا حد له، نقول له لا، نحن نتكلم عن المدة بين حيض وحيض 15 يوما. قال ابن الرفعة احترز به عن طهر المبتدأة والآيسة، احترز به يعني بهذا القول، طبعا هو تكلم عن الحيض الطهر بين حيضتين. طيب هناك مبتدأة، ما معنى المبتدأة؟ التي يأتيها الحيض أول مرة نسميها ماذا؟ مبتدأ. خلاص. فإذا أتاها الحيض أول مرة ثم طهرت ثم حاضت، فربما يكون هذه المدة بين الحيض أول مرة والحيض الثاني أقل من 15 يوما. ليه؟ لأن هذا الحيض الأول مشكوك فيه، هل هو حيض؟ هل هو استحاضة؟ نحن لا ندري، احترز عن هذا. وأيضا احترز عن الآيسة، الآيسة التي يأست من نزول الحيض بعد أن نزلت ثم يأست، نزلت ثم أيست، نزلت ثم حيست. فأقل المدة بين هذين الحيضتين يمكن أن يكون أقل، خلاص. وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين، ولا حد لأكثره، لا حد، ممكن تحيض وهي عندها 80 سنة. دليله الوجود، الاستقراء. قال الشافعي أعجب رضي الله عنه: أعجب ما سمعت من النساء تحضن، نساء تهامة في اليمن، خلاص، تحضن 9 سنين. أعجل عندك أعجل ولا أعجب؟ أعجل وأعجب صحيح، الاثنين صحيح، لكن أعجل سليما صحيح. أعجل يعني السرعة، الابتداء. أعجب عندي، أعجب صحيحة وأعجل صحيحة، لكن أعجل أوقع يعني فيها دلالة أكثر. أعجل ما معنى أعجل؟ يعني أسرع. أسرع نساء وجدهم الإمام الشافعي ذهب إلى اليمن، خلاص، ذهب للعمل في اليمن رضي الله عنه، فكان يسأل فقال أعجل يعني أكثر البنات سرعة في الحيض، نساء تهامة في اليمن، خلاص، وجدهم يحضهم أبناء 9، وهن أبناء 9، نساء تهامة تحض 9 سنين. وفي حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، خلاص، لكن هذه ليست رواية، إنما ذكره البيهقي تعليقا، يعني هذا الإمام البيهقي ذكره عن السيدة عائشة تعليقا: إن المرأة إن إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، كما ذكرته لكم، هذا ذكره البيهقي تعليقا سننكم. وفي حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها: ولأن كل ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود. هذه القاعدة التي قلت لها، لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، نرجع فيه إلى العادة أو الوجود، سؤال الناس. وقد وجده الشافعي رضي الله عنه، وجد هذا الأمر ولاحظه. ثم المراد بالتسع 9 سنين استكمالها على الصحيح، أن يتم لها 9 سنوات بالسنوات العربية، بالشهور العربية اللي هي صفر، محرم، محرم صفر، ربيع أول إلى آخره. يبقى لابد أن تبلغ 9 سنوات سنوات هجرية وليس سنوات ميلادية، فالعبرة في الشرع بالقمري في حساب السنين وليس بالشمس. وقيل نصف 9، وقيل الطعن فيها، الطعن يعني الدخول، يعني هل العبرة بأن تكمل البنت 9 سنوات ولا في وسط 9 في أثنائها، ولا أول ما تدخل في 9 سنين؟ الصحيح أنها لابد أن تبلغ حتى نعتبر ذلك حيضا. فعلى الصحيح المراد التقريب لا التحديد، على الصحيح تقريب 9، لأن هذا التحديد يصعب أننا نحدد، نقول هي قربت من 9. ولذلك كان العرب يعني يحذفون الكسور، فلما يقول تحيض المرأة 9 يعني استثناء الكسر، ممكن 9 وشوية، ممكن 9 إلا قليل، لا يعتبرها. إذن تقريبا لا تحديدا، بمعنى أننا لا نحسب بالورقة والقلم متى ستبلغ 9 سنين بالضبط، لا. فعلى هذا لو رأت الدم، لو رأت الدم، البنت هذه رأت الدم قبل استكمال 9 في زمن لا يسع طهرا وحيضا، يعني كم الزمن الذي يسع طهر وحيض؟ كم؟ 15 لا 16 16، لأن أقل الحيض كم؟ 15. أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر كم؟ 15. اجمع الاثنين يكون المجموع 16 يوم. إذا رأت الدم قبل استكمال 9 في زمن لا يسع طهرا وحيضا، يعني ليس 16 يوما، كان حيضا جزما، حيضا جزم به الرافع والنووي، لأن هذا الدم الذي نزل قلنا قبل استكمال 9، وهذا الدم الذي نزل في زمن لا يتسع للطهر والحيض. أقل، يبقى إذن هذا يقينا إيه حيض. وإن كان يسعهما يعني رأت الدم وكان يسع حيضا وطهرا خلاص لا يكون حيضا. هذا إذا 16 صح؟ أقل من 16، يبقى إذا كان 16 أقل من 16 يبقى هذا حيض، أكثر من 16 دم فساد، يبقى هذا فساد ليس دم، ليس دم حيض. وقال الموردي إن تقدم بيوم أو يومين كان حيضا وإلا فلا. الموردي حدده بيوم أو يومين قبل التسع. وقال الدارمي لا يضر نقصان شهر أو شهرين، والله أعلم. لا يضر نقصان شهر يعني أو شهر شهرين بقية لتسع ما في مشكلة. وأقل مدة الحمل 6 أشهر. الآن يتكلم عن الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر ولحظتان، وأكثره 4 سنوات وغالبه 9 أشهر. قال الشارح وأما كون أقل مدة الحمل 6 أشهر فلأن عثمان رضي الله عنه أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر، امرأة كانت حامل وبعد 6 أشهر بالتمام والكمال نزل الولد فأخذوها هذه المرأة نقيم عليها الحد. فشاور القوم ما شأن هذه المرأة، هل نقيم عليها الحد؟ يعني 6 أشهر هذا لم يكن معروفا، الغالب عند الناس إما 9 أشهر وإما 7، لكن 6 هذه قليلة. فشاور القوم، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتشاورون فيما يستجد من مسائل خلاص. فشاور القوم في رجمها، قال هذه المرأة أتت بفاحشة نرجمها. لماذا الرجم؟ لأنها محصنة متزوجة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله كم؟ 30. يبقى عندي رقم 30 ضعه في ذهنك. وأنزل وفصاله في عامين. عامين كم شهر؟ 24. اقسم 24 من 30 يتبقى كم؟ 6. الآية الأولى قال وحمله وفصاله، يعني الحمل وانفصال الولادة، حملت وولدت وظل هذا الولد يرضع من أمه كل هذه المدة كم؟ 30. يعني 30 شهر. هذا النص الآية 30 شهرا. الآية الثانية قالت وفصاله، يبقى الآية الأولى ذكرت حمله وفصاله، والثانية وفصاله، يبقى هذه تذكر الفصال فقط. الفصال كم؟ عامين. وفصاله في عامين، يبقى إذن كم مدة الحمل؟ 6 أشهر. شفت الفقه؟ هذا استجابة لدع أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم له. ثانية ممكن ما وصل. أنقذ المرأة. ممكن ثانية ما وصل. طيب ما وصل من شرح على الصبور أحسن. قال تعالى وحمله وفصاله. ما معنى الفصال؟ الرضاع هو بعد الولادة. ممتاز. وحمله وفصاله تكتب الآية كاملة 30 شهرا. 30 شهرا. وقال تعالى الآية الأخرى وفصاله في عامين 30 شهرا. نكتب هنا 30 عامين 24 صح؟ نعم. حمله وفصاله 30، حمله وفصاله في عامين 24 هنا، حمله وفصاله 2 هذا وهذا. الفصال هو أنها تلد وبعدما تلد ترضع، ترضع هذا الطفل إلى أن يكبر ويستغني عن اللبن. يبقى الاثنين مع بعض كم مجموعهم؟ 30. هذا إضافة إلى هذا. طب هذا هو هذا. إزالة. فإذا خصمنا من هذا الفصال يعني سنخسر كم؟ 24 وبيبقى 6 يبقى إذا 30 يتبقى الحمد، نقول الحمد يساوي 30 ناقص 24 يساوي 26. إذا يتبقى أن يقول الحمد فقط 16، هذه أقل مدة الحمد. والله وضحت؟ هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهم، واضحة. لكن فقه عالم، لأنه أنقذ المرأة من الإيه؟ من الراجل. فالفصل في عامين والحمل في 6 أشهر، فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا. هكذا قال ابن عباس. لكن هذا القول ليس ما فعل علي بن أبي طالب. روايات، لكن هذا هو نقل عن ابن عباس رضي الله عنه. وقيل ابن وقيل علي بن أبي طالب أيضا نقول. وأما كون أكثر مدة الحمل 4 سنين فدليله الاستقراء. قال مالك: هذه جارتنا 4 سنين يبقى الولد في بطن أمه 4 سنوات، دليله ماذا؟ الاستقراء. قال مالك: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان، رجل يسمى محمد بن عجلان كان ثقة، وامرأته امرأة صالحة، امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، هكذا يقول مالك، وحملت 3 أبطن في 12 سنة، وكل بطن 4 سنين، 4 سنين. يبقى خلفت 3 أولاد 12 سنة. كل عيل يجلس في بطنها كم؟ 4 سنوات. طبعا هذا في الطب الحديث يقولون يا شيخ هذا كلام غير، لا غير مستحيل. ليه؟ لماذا هو غير مستحيل؟ هذا قدرة الله عز وجل. وبعدين هذا الكلام الاستقراء، يعني هم وجدوا هذا. ورواه مجاهد أيضا، مجاهد أيضا نقل هذه القصة، يعني كأنه هو رآها أو هو خالطها مع امرأة أخرى. وجاء رجل إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، ادع لامرأة حبلى منذ 4 سنين في كرب شديد. قال له كده، هناك امرأة حبلى قريبة لي، حملها في بطنها لها 4 سنوات، ادع الله لها. فدعا الله عز وجل، استجاب له الدعاء. فجاء رجل إلى الرجل فقال: أدرك امرأتك. فذهب الرجل، ثم جاء وعلى رقبته غلام ابن 4 سنين قد استوت أسنانه، ظهرت له أسنان. ولد ابن الحضارة، هو شرط ما شاء الله. هذا كلام علماؤنا، كلام علمائنا في هذه الوقائع. لأن الاستقراء دليل، لماذا نمنع؟ لماذا نقول هذا باطل؟ قل هذا ليس الغالب، صح. وهو قال لك أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. غالبه كم؟ 9 أشهر. أكثره كم؟ 4 سنين. باب ما يحرم بالحيض والنفاس. قال الشيخ: ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء. 8 أشياء عد معي بقى، يعني بتأني كده. الأمر الأول: الصلاة والصوم، يحرم على الحائض. يحرم على الحائض الصلاة، وكذا سجود التلاوة والشكر. سجود التلاوة، سجود الشكر عند الشافعية صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة من ستر العورة، استقبال القبلة، والطهارة. تكبير الإحرام والتسليمات في يدك. نعم. يبقى هذه يعتبرونها صلاة، وكذا سجود التلاوة والشكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. حديث حمنا الذي مر، وهذا حديث متفق عليه الحديث. والإجماع منعقد على التحريم. طبعا إذا جاء لك دليل من الكتاب ثم تقول قد دل الإجماع، فهذا دليل مع دليل يقوي الحكم. انعقد الإجماع على أن الحائض ممنوع من الصلاة، صح ولا لا؟ ولا تقضيها، طب هي تقضي هذه الصلاة؟ يعني تعيد هذه الصلاة التي فاتتها؟ لا تقضيها. لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا رواه مسلم. وكما يحرم على الحائض الصلاة يحرم عليها الصوم كما في الحديث. لمفهوم هذا الحديث نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، اللي هي كانت ممنوعة من الايه؟ من الاثنين، من الصلاة ومن الصوم. والإجماع منعقد على تحريم الصوم، ولكن تقضي الحائض الصوم لحديث عائشة رضي الله عنها. يبقى يحرم على الحائض الصلاة والصوم اثنين. قال الشيخ وقراءة القرآن ثلاثة، ومس المصحف أربعة، وحمله خمسة. عندي ثلاثة أمور: قراءة القرآن، ومس المصحف يعني لمسه، وحمله أن يحمل المصحف، كل هذا حرام على الحائض. واحتج للقراءة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. خلاص. وهذا الحديث يعني فيه ضعف، رواه الترمذي، رواه أبو داود الترمذي، لكنه ضعيف، فيه ضعف، لكنه ثابت من حديث عمر موقوفا. هذا حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن مرفوعا ضعيف، مرفوعا إيش؟ ضعيف، لكنه ثابت من حديث عمر موقوفا عليه. حمله يعني بدون مس عندنا يجوز؟ لا يجوز. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. هو نتكلم عن القراءة، سيتكلم الحمل. القراءة أن يقرأ الجنب والحائض لا تقرأ شيئا من القرآن بلسانها، ممنوعة. رواه أبو داود الترمذي لكنه ضعيف، قال في شرح المهذب. واحتج قاله في شرح المهذب. قاله ولا قال؟ قاله. عندي قال. عندي قال. خطأ. قاله. مليئة بالأخطاء هذه النسخة. نسخة دار الخير هذه يحذر منها. هذه النسخة يحذر منها. فيها سقط، فيها أخطاء. شوف. يتبين لك، يتبين لك النسخة من خلال إيش؟ من خلال القراءة والتدبر، ومن خلال مقارنتها بالنسخ الأخرى. دار المنهاج أصح من أصح. هذه النسخة جيدة، نسخة دار المنهاج، لكنهم مبالغين في سعرها جدا، يعني في مبالغة في السعر. يبقى قاله في شرح المهذب النووي رحمه الله. قاله يعني ضعيف حديثه. واحتج لمسح المصحف، لمس المصحف، حرمة مس المصحف بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لقائل أن يقول هذه الآية لوح المحفوظ الملائكة. نعم هذا في الملائكة، وأخذ العلماء هذا الحكم قياسا على المصحف. خلاص. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في كتاب كتبه لعمر بن حزم. وهذا الكتاب قال ابن عبد البر رحمه الله حافظ المغرب شهرته تغني عن البحث عن سنده. هذه قاعدة مهمة جدا. إذا الحديث كان مشتهرا بين العلماء ويعملون به لا تأتي أنت تقول أبحث عن سنده. خلاص شهرة قبلته الأمة، فلما يقبله العلماء حتى وإن كان في سنده شيء لا، هذه قرينة تقويه. واضح؟ يبقى هذه نقطة. يبقى لا يمس القرآن إلا طهر، ومعنى المس اللمس بغير حائل. هذا. أما إذا وجد حائل سيأتي معنا إذا كان الحائل متصلا أو غير منفصل، سيأتي تفصيله. إذا كان الحائل متصل لا يجوز أيضا. خلاص. إذا كان متصلا لا يجوز، أما إذا كان منفصلا بعود وقلم ونحو ذلك يجوز. خلاص. يمكن أن تقلب الصفحات بعود، أما تقلب صفحات بعض النساء يأتينا يلبسن القفاز، خلاص، الجوانتي، ويقلبن المصحف يقول نحن لا نمس، نقول هذا حرام لأنه متصل به. واضح. لا يمس القرآن، لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الدرقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا حرم مسه فحمله أولى. الشافعية قالوا حمل المصحف أولى وأبلغ وأشد من مسه، وحمله أولى إلا أن يكون في أمتعة. أنا عندي متاع، عندي ملابس، عندي كتب، عندي أشياء أغراض أضعها في الحقيبة ومع المصحف وأحمله وأنا غير متوضئ أو غير وهي امرأة حائض، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها لا تقصد حمله إلا أن يكون في أمتعة ولم يقصد حمله بخصوصه، فإن فرض أنه المقصود حرم جزم به الرافع. قال أنا أخذ هذه الأمتعة لأن فيها المصحف وأنا قصد حمل المصحف، الحرام حرم بماذا؟ حرم بالقصد لأنه يقصد حمله. يبقى كم أمر الآن ذكره؟ ذكر خمسة. قال السادس ودخول المسجد. قال الشارح دخولها أي الحائط المسجد إن حصل معه جلوس أو لبس ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك. انظر إلى هذه الصور الأربعة، جلوس جاءت وجلست في المسجد حرام، لبس إقامة أقامت في المسجد لكنها أقامت وهي واقفة، لبس يعني أقامت حرام، قامت في المسجد قياما حرام، ترددت مشت تمشي وتأتي حرام، خلاص، لأن الجنب يحرم عليه ذلك، الجنب يحرم عليه اللبس بنص الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل، بس أجاز للجنب أن يكون عابر سبيل، والحائض أبلغ من الجنب أشد في جنابتها، ولا شك أن حدثها أشد من الجناب، حدث الجنابة خفيف لكن هذه فيه دم في غير ذلك. وإن دخلت مرة فالصحيح الجواز، فمر بس المسجد كالجنب كالإيه؟ كالجنب. إذن مرورها في المسجد يجوز، إقامتها في المسجد لا يجوز، واضح؟ ومحل الخلاف إذا أمنت تلويث المسجد، يعني كانت هناك في مأمن أن ينزل منها دم فينجس المسجد، هذا هو أمان من تلويث، يعني هي متحفظة وتضمن يقينا أنها لا تصيب المسجد بإيه؟ بأي أذى، بأي أذى، بأن تلجمت واستسفرت. تلجمت ما معنى تلجمت؟ تلجمت يعني وضعت خرقة على موضع الدم، واستسفرت، واستسفرت يعني جعلت هذه الخرقة تضغطها بحيث إنه لا ينزل منها شيء، تحفظت حفاظا شديدا، ربطت شيئا، وضعت قطنا، وضعت قطع قماش وغير ذلك، فإن خافت التلويث حرم بلا خلاف، يعني تدخل المسجد وخافت أنها إن مرت فيه ينزل الدم يبقى مرورها حرام، مرورها حرام. قال الرافعي وغيره وليس هذا من خاصية الحيض، بل من به سلس البول أو من به جراحة نضاحة ويخشى من مروره التلويث ليس له العبور. واضح؟ نضاحة يعني نضاخة، نضاخة أحسن، عندك نضاخة؟ نضاخة يعني تنضخ، يعني تخرج نجاسة، تخرج باستمرار. من به سلس بول هذا نجاسة تخرج باستمرار، من به جراح يفعب، جرح دم يسيل منه، هذا يحرم عليه لأنه جراحة نضاخة، ليس له العبور في المسجد. عبور مرور، خلاص، هذا قاله الرافعي. يبقى ليس الأمر خاصا بالحيض، وإنما كل من يمر في المسجد ويخاف من تلويثه يحرم، ولو كان نعل الداخل متنجسا ويتنجس منه المسجد لرطوبة النجاسة فليدلكه ثم ليدخل، وهذا الدلك واجب يحرم تركه. عندك عندك نعل وهذا النعل فيه نجاسة من أسفل، خلاص، ولا يؤمن مع دخولك بهذا النعل أن تأتي هذه النجاسة تنجس المسجد، كان كانت النجاسة سائلة مثلا تمر في طريق وهذا الطريق فيه مجاري في الأرض، فيه قاذورات نجاسات، وأنت تمر عليه بالنعل ثم تدخل المسجد وفي هذا النعل هذه النجاسات وهي تنزل تسيل، يبقى يؤمن من تأمين دخول المسجد سيتلوث، يقول لك يحرم، حرام عليك تفعل هذا، إلا أن تدلك دلك النعل بالأرض قبل أن تدخل المسجد، وهذا الدلك واجب، هذا الدلك إيه؟ واجب، يحرم ترويث المسجد. ثم ليدخل صحيح؟ ثم ليدخل، ليدخل ليدخل صحيح؟ آه، لم الأمر. مما يحرم كذلك الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وقد حاضت في الحج: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهرين. رواه الشيخ. عشان تطوف والصلاة يعني. نعم، طواف مثل الصلاة. أما وقوف بعرفة والذهاب من الصف والمروة كل هذه. كل هذه يمكن. رواه الشيخ واللفظ للبخاري. وقد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه لهذا الحديث. خلاص؟ منع من إيه؟ الطواف. كأنه يلمح، وطبعا كان تقي الدين الحسن كان بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبعا جاء بعده، يعني تقي الدين الحسن جاء بعد شيخ الإسلام، لكنه كان يعارضه كثيرا. خلاص، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه يجوز للحائض أن تطوف إذا كان هناك ضرورة، فكأنه يعارض به. قد اتفق الأئمة الأربعة على منعها منه من الطواف لهذا الحديث، ونتبرع بزيادة محلها، بزيادة محلها الحج. قال سنأتي لك بزيادة فائدة كبيرة جدا في هذا الحديث هناك في الحج. نتبرع صح؟ نتبرع بزيادة محلها الحج، يعني فضل من نزيد يعني. سيأتي في معنى هذا الكلام وتفصيله أكثر في كتاب الحج. وهي أن الحائض إذا خاضفت وطافت، وهي سيأتي لك جزءا من هذه الزيادة، أن الحائض إذا خالفت هذا الأمر وطافت طواف الركن لم يصح طوافها، ويجبر بدم عند غير الحنفية وتبقى على إحرامها. لم يجبر عند إيه؟ لم يجبر. ولم يجبر، ولم يجبر صح؟ نعم، ولم يجبر صح؟ صح، لأن القائلين بأنها تطوف ويجبر هم الحنفية. إذا يقول لك المرأة الحائض إذا خالفت هذا الكلام وقالت أنا سأطوف بالبيت، خلاص؟ لكن هذا طواف الركن، طواف الفرض، طواف الإفاضة، لم يصح طوافه، هذا الطواف حرام. طيب، هل يجبر بدم؟ يعني أنها طافت، نقول خلاص طافت وتأتي بدم؟ قال ولم يجبر بدم عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنها يجبر بدم، تذبح، خلاص تذبح بدلا وتبقى على إحرامها. وقالت الحنفية كل هذا الكلام وتبقى على إحرامها، هذا كلام الجمهور. وقالت الحنفية يصح طوافها ويلزمها بدنه، يعني تذبح ناقة، تنحر ناقة، ولا يصح سعيها بعده، لكنه يجبر بشاه. هكذا مذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة في طواف الحائض، واضح؟ وقال المغيرة من أصحاب مالك، المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي هذا من أصحاب الإمام مالك وثقة بن معين وغيره، قال المغيرة من أصحاب مالك لا تشترط الطهارة بل هي سنة، اعتبر الطهارة سنة وليست فرضا، ليست ركنة الطواف. هكذا مذهب رآه المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي من أصحاب الإمام مالك. هل التهارب هو الوضوء؟ لا، الطهارة هنا لا تشترط الطهارة يعني لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر. اثنين الوضوء والغسل، هي حائض تحتاج إلى غسل للتطهير. فإن طاف محدثا فعليه شاء، وإن طاف جنبا فعليه بدن. من الذي قال هذا؟ أصحاب مالك. هذا المغيرة من أصحاب مالك قال لا تشترط الطهارة بدن إبل، بدن إبل ناقة. خلاص يبقى هو فصل لنا تفصيلا في هذه المسألة. ثم قال الشيخ مما يحرم على الحائض والوطء والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. يحرم الوطء، يحرم أن يطأها زوجها وهي حائض. حجة ذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض في أثناء الحيض. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال لك ما فوق الإزار، لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود، وأبو داود له في سننه عادة ذكر في مقدمته أنه إذا لم يضعف الحديث فهو عنده حسن. رواه أبو داود ولم يضعفه فيكون حسنا. قال إذا كان الحديث فيه ضعف سأذكره، وإذا لم يكن فيه ضعف فهو عندي مقبول، يبقى هو عنده حسن، يبقى هذا الحديث حسن لأنه سكت عنه أبو داود. لك ما فوق الإزار، ما معنى لك ما فوق الإزار؟ يعني كأنه يقول المرأة تأتزر تلبس الإزار، يستمتع الرجل من زوجته بما فوق الإزار ولا يستمتع بما تحت الإزار، تحت يعني أسفل من السرة إلى أسفل. جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر إحدانا يعني إحدى زوجاته إذا كانت حائضا أن تأتزر تلبس الإزار ويباشرها فوق الإزار، فوق الإزار. يبقى إذن هذا أيضا يبين أنه يحرم ما فوق الإزار ما على الإزار، ويباشرها يعني ما فوق الإزار يعني فيما فوق الإزار فيما فوق. وروى مسلم عن ميمونة نحوه. والمعنى في تحريم ما تحت الإزار أنه تحريم الفرج. قال تحريم ما تحت الإزار أي تحريم الفرج، تحريم الجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الحديث متفق عليه، حديث النعمان بن بشير في الأربعين النووي. وقيل إنما يحرم الوطء في الفرج وحده، وهذا قول قديم للشافعي. أنا عندي قولين في المذهب، القول الأول أنه يحرم ما فوق الإزار، القول الثاني أنه يحرم الوطء فقط الجماع فقط. خلاص حرمة الجماع فقط، هذا قول قديم للشافعي بالنسبة للرجل مع امرأته. وحجته، حجته عندك ولا حجة؟ عندي وحجة أوسع. عندي وحجة. وحجته ما رواه أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها، لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت. اليهود كانت المرأة إذا أصابها الحيض لا يجعلونها تأكل ولا تشرب في البيت، وأيضا لا يجامعوها في البيوت يعني لا يجعلوها تسكن في البيوت. يواكلوها يعني طعام وشراب، يعني لا تجلس معهم تأكل. يؤكلوها أو يواكل نفسها، اثنين نفس المعنى. يبقى لا تأكل ولا تشرب معهم من إناء واحد، وأيضا لا يجامعوها يعني لا يجعلوها تجلس معهم في البيت، يخرجوها فصح لأن عندهم نجسة. اليهود يرون هكذا، ولذلك الذين يتشدقون يقولون الإسلام ظلم المرأة. الإسلام ظلم المرأة، فلينظر إلى هذا الإسلام ظلم المرأة، يقال أن الإسلام ظلم المرأة ولا كرمها. فسألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى، سأل الصحابة عن هذا الفعل هل نفعل مثل ما يفعل هؤلاء، فأنزل الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان الحيض. فتزل النساء في المحيض يعني في مكان الحيض، مكان الذي ينزل منه الدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. رواه اصنعوا كل شيء إلا الإيه؟ إلا النكاح يعني إلا الجماع فقط. قال النووي في شرح المهذب وهو أقوى دليلا فهو المختار يعني الراجح من حيث الدليل. وكذا اختاره في التحقيق النووي له كتاب اسمه التحقيق وشرح التنبيه والوسيط كل هذه الكتب للإمام النووي التحقيق وشرح التنبيه والوسيط شرح الوسيط يعني. فعلى الأول على الأول يعني أنه يحرم عليه الاستمتاع بما فوق الإزار. هل يجوز الاستمتاع بالسرة والركبة وما حاذاهما يعني كان محاذيا لهما في في في مستواه مستوى السرة والركبة؟ يعني هو قال لك مما فوق الإزار، إذا السرة ما بين السرة والركبة. طب هل يمكن للزوج أن يستمتع بالسرة نفسها أو بالركبة نفسها ولا يمنع؟ قال النووي لم أرى لأصحابنا فيه نقلا والمختار الجزم بالجواز والله أعلم. الله تعالى أعلم. المختار يعني من حيث الدليل المختار أنه يجزم بالجزم بالإيه؟ بالجواز، لأنه قدم قبل ذلك اختيار تحريم الجماع فقط. طيب انتهى الوقت. نقطة شيء وسكت الأصحاب عن هذا كثير. لا عندي سطر واحد فقط. شوف عندي لدينا عندك. طيب قال الإسنائي لأنه قل واعلم أنه لو جمع نقطة إلى لا تمس ذكر. نعم هو ينتهي يعني من الجملة. وقال الإسنائي وقد سكت الأصحاب عن مباشرة المرأة الرجل. العكس الآن هم تكلموا عن مباشرة الرجل المرأة، عكس هذا مباشرة المرأة الرجل. والقياس أنها كهو يعني المرأة مثل الرجل، أنها أي أن المرأة كهو أي كالرجل حتى لا تمس ذكره. والله تعالى أعلى وأعلم.